أحبك وأحب كل حرف باسمك أنا أحس يجرى سوى دمي ويا دمك كون يمك كون أباسك كون حضنك كون أشمك كون ضمك كون أحط راس على صدرك بلك خدي زيل همك ناري ما تطفى ولا نارك طفت وعيني قبلك تبجي عينك بجت العزيز الما بعد عن بالي لحظة ما أقول انت بعدت وش لون ظلمك وأحلو يذكرونك قبالي وأحلو يذكرونك قبالي بين بوجه القلق لو جاب اسمك انت نقطة ضعف انت والله انت نقطة ضعف انت ولوح ثاني احبك كون يمك كون